الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء التاسع عشر من الفصل، الجزء الثاني من المبحث الرابع، النوع الثالث في القسم الأول في الموضوع الثاني في المبحث الرابع، الكتب المعينة على دراسة الحديث. يحتاج طالب العلم عند دراسته للحديث إلى ما يعينه على ذلك من معرفة معاني بعض كلماته الغريبة أو قراءة شرح للحديث أو معرفة أعراب بعض كلماته أو الجمع بين هذا الحديث وما يعارضه. وقد وضع العلماء كتبا تفي بكل ما يحتاجه الدارس من هذا وغيره ككتب الغريب والشروح ومختلف الحديث وأعرابه، وهذا بيان لبعضها. 1- غريب الحديث، والمقصود به معرفة معاني الكلمات الغريبة في متن الحديث، وهذا غير الحديث الغريب في علم المصطلح، ومن كتب غريب الحديث. النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير صاحب جامع الأصول 606 هاء، ذكر فيه الألفاظ الغريبة ومعانيها على ترتيب حروف المعجم، واستفاد في كتابه هذا بكتب كل من سبقه في هذا الفن كالزمخشري وغيره. 2- إعراب الحديث، وفيه إعراب الحديث النبوي لأبي البقاء العكبري 616 هاء صاحب كتاب إعراب القرآن إملاء ما من به الرحمن، ذكر فيه مسائل مختارة من إعراب الحديث، وهو مطبوع بتحقيق عدل الهنبهان. 3- مختلف الحديث، وهي الأحاديث المتكافئة في القوة المتعارضة في المعنى، فلا يمكن إسقاط بعضها وترجيح الآخر للتكافؤ في القوة، والأبد من التأليف بينها بالنسخ أو بالجمع بطرقه المختلفة. ومن كتب هذا الفن؟ اختلاف الحديث للشافعي 204، مطبوع بهامش كتابه الأم جيم 7. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري عبد ولله بن مسلم 276 هاء، وهو صاحب كتاب أدب الكاتب مشكل للآثار لأبي جعفر الطحاوي 324 هاء، صاحب العقيدة الطحاوية. 4- ناسخ الحديث ومنسوخه، والنسخ هو رفع الشارع للحكم المتقدم بحكم متأخر، ويقبل النسخ عند التعارض التام بين الأحاديث المتكافئة في القوة مع وجود دليل على النسخ من نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أو نص صحابي أو معرفة التاريخ وغير ذلك. فالنسخ هو أحد أساليب إزالة الإشكال بين مختلف الحديث ومن كتبه. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني 584، وكتابه مطبوع ومرتب على أبواب الفقه، وبه مقدمة في الترجيح بين الآثار المتعارضة ذكر فيها 50 وجها للترجيح، وهي تشبه ما كتبه أبو حامد الغزالي 505 في الترجيح في آخر الجزء الثاني من كتابه المستصف. ومن كتب النسخ أيضا كتاب إخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث لأبي الفرج ابن الجوزي 597، ولم يستوعب فيه ابن الجوزي كل المنسوخ. 5- شروح الحديث، وهي كتب وضعها العلماء لشرح الأحاديث وتشتمل على كل الفنون السابقة من شرح لغريب الفاظه وإعراب بعضها وتأويل لمختلف الحديث وذكر فوائد الحديث سواء كانت أحكام فقهية أو غير ذلك. وقد تكون هذه الشروح لكتب السنة الأصلية أو التابعة، ومنها فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 852، شرح صحيح مسلم للنووي 676، معالم السنن شرح سنن أبي داود لأبي سليمان الخطابي 388، تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي لمحمد عبدال رحن المبارك فوري الهندي 1353. فهذه أمثلة لشروح كتب السنة الأصلية، ومن شروح كتب السنة التابعة فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين لابن علان المكي 1057 هجريا، وشروح كتب أحاديث الأحكام المذكورة أعلاه كشروح عمدة الأحكام وسبل السلام ونيل الأوطار. ومن الشروح كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب الحنبلي 795 هاء، وهو شرح لخمسين حديثا وهي الأربعون النووية مع تكملتها لابن رجب. 6. كتب التخريج، وهي من الكتب المعينة على دراسة الحديث لمعرفة ما يحتج به من غيره. والتخريج معناه عزو الأحاديث الموجودة في كتاب ما ككتاب فقه أو تفسير وغيرها إلى مصادرها من كتب السنة الأصلية مع بيان طرقها والحكم عليها ببيان درجتها. وقد نشأ هذا العلم بسبب قصر باع المتأخرين عن الإلمام بمعرفة مواضع الحديث في دواوين السنة. وغاية التخريج هي معرفة مصدر الحديث ومعرفة حال الحديث من حيث القبول والرد. وعندما يريد الطالب معرفة تخريج حديث ما أو معرفة تخريج أحاديث كتاب ما، فإما أن يلجأ إلى كتب التخريج التي حمل مؤلفوها هذا العبء، وإما أن يقوم بتخريج الحديث بنفسه، وهذا سنتكلم فيه عند الكلام في علم الحديث دراية إن شاء الله. أما هنا فسنشير إلي بعض كتب التخريج المعد سلفا، ومنها حسب ترتيب الوفيات مختصر سنن أبي داود لزكي الدين عبد العظيم المنذري 656، يعتبر من كتب التخريج كما سبق الحديث عنه. وكذلك تهذيب مختصر سنن أبي داود لابن القيم 751، الترغيب والترهيب للمنذري أيضا وقد سبق الكلام عنه. تخريج أحاديث الكشاف، وهو تفسير الزمخشري، والتخريج للزيلعي جمال الدين أبو محمد عبد والله بن يوسف 762 هاء. وقد اختصر ابن حجر هذا التخريج وزاد عليه في كتابه الكافي الشافي في تخريج أحاديث الكشاف، وهو مطبوع بذيل تفسير الكشاف للمكتبة التجارية الكبرى بمصر. نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية لجمال الدين الزيلعي 762 هاء، والهداية كتاب مشهور في الفقه الحنفي، وهو شرح لمتن بداية المبتدي، والمتن والشرح كلاهما لعلي بن أبي بكر المرغيناني 593 هاء. وقد اختصر ابن حجر كتاب نصب الراية واستدرك على مؤلفه وزاد عليه في كتابه الدراية في تخريج أحاديث الهداية، وكلاهما مطبوع وكلاهما لا يغني عن الآخر. ولم يقتصر زيلعي على تخريج أحاديث الأحناف في الهداية، بل خرج أيضا الأحاديث التي تستدل بها المذاهب الأخرى فازدادت قيمته بذلك. البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير لابن الملقن عمر بن علي 804، والشرح الكبير اسمه فتح العزيز شرح الوجيز لأبي القاسم الرافعي الشافعي 623، والوجيز كتاب مختصر في فقه الشافعية لأبي حامد الغزالي 505. ولما صار كتاب البدر المنير كبير الحجم فقد اختصره مؤلفه ابن الملقن وسمى المختصر خلاصة البدر المنير، وهو مطبوع. كما اختصر الحافظ ابن حجر كتاب البدر المنير وأضاف إليه من التخريجات الأخرى للشرح الكبير كتخريج عز الدين بن جماعة 767 هاء، وتخريج بدر الدين الزركشي 794 هاء، وتخريج أبي إمامة ابن النقاش 845، وأضاف فوائد من نصب الراية. وسمي ابن حجر كتابه التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، وهو مطبوع بمفرده، كما أنه مطبوع هو والشرح الكبير والوجيز بذيل كتاب المجموع للنووي المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم بن الحسين 806، وهو تخريج لأحاديث كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي، والمغني هذا مطبوع بذيل الإحياء، وقد استدرك الزيلعي صاحب نصب الراية وابن حجر مسائل على العراقي في تخريجه، وجمع هذه الاستدراكات العلامة الزبيدي في شرحه للإحياء وهو إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، مناهل صفا في تخريج أحاديث الشفا للإمام سيوطي 911 هاء، والشفا بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام للقاضي عياض 544، الجامع الصغير من حديث البشير النذير عليه الصلاة والسلام للسيوطي، تكلمنا عنه في المعاجم من كتب السنة التابعة، وهو يعتبر من كتب التخريج المختصر، إذ يذكر من أخرج الحديث ودرجته. وقد ازدادت قيمة هذا الجامع باستدراكات المناوي عليه في شرحه فيض القدير كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي 975 هاء، ومنتخب كنز العمال له أيضا، وقد سبق الكلام عنهما. الفتح السماوي في تخريج أحاديث تفسير البيضاوي لمحمد عبد لرأف المناوي 1031 هجريا، جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد لمحمد سليمان الفاسي المغربي 1094 هجريا، ويعتبر من كتب التخريج خاصة مع ذيله أعذب الموارد في تخريج جمع الفوائد لعبد والله هاشم اليماني، وسبق الكلام عنهما. الهداية في تخريج أحاديث البداية لأبي الفيض أحمد بن الصديق الغماري 1380 هجريا، وهو تخريج لأحاديث بداية المجتهد لابن رفج الحفيد 595 هاء، والبداية والهداية مطبوعان معا في 8 مجلدات تعاليم الكتب. واطلعت أيضا على تخريج مختصر لأحاديث الجزء الأول من بداية المجتهد لعبد اللطيف بن إبراهيم باسم، طريق الرشد إلى تخريج أحاديث بداية ابن رشد للجامعة الإسلامية بالمدينة. هذا وقد نشطت حركة التخريج في زماننا المعاصر، فتم تخريج أحاديث كثير من كتب السلف في شتى العلوم الشرعية، واشتغال المعاصرين بخدمة كتب السلف تحقيقا وتخريجا خير من اشتغالهم بالتأليف فيما سبق للسلف الكتابة فيه، فجزى الله كل من خدم السنة المشرفة خيرا. تنبيه بشأن تخريجات الشيخ ناصر الدين الألباني، يعتبر الشيخ الألباني من أكثر الناس اشتغالا بالتخريج في زماننا هذا، وقد تكلمت عنه في مبحث الاعتقاد حيث ذكرت فساد قوله في الإيمان، وسوف أتكلم عنه إن شاء الله في مباحث الفقه 87 لبيان شذوذ منهجه في الاستنباط الفقهي بما أوقعه في مخالفات جسيمة. أما هنا فأذكر بعض الملاحظات على عمله في التخريج، وهي 1- أن الرجل مطعون في عدالته، وذلك لتحريفه فيما ينقله عن السلف ليؤيد رأيا فاسدا له، وقد ذكرت في مبحث الاعتقاد مثالين لذلك، حرف فيهما كلام شارح العقيدة الطحاوية ونسب إليه ما لم يقل، ومن ذلك أنه نسب إلى الشارح قوله إن الذنب أي ذنب كان هو كفر عملي لا اعتقادي، ولم يقل الشارح هذا الكلام بالرجوع إلى أصل الشرح، كما حرف كلام الشارح ونسب إليه قوله فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتربية وإصلاح العمل، وفي أصل الشرح كلمة التوبة لا التربية، وبني على هذا أنه لا يجب الخروج على الحكام المعاصرين، بل الواجب الاشتغال بالتربية. وقد رددت على هذه الشبهة بالتفصيل في كتابي العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى، وقد حاولت أن أحمل صنيع الألباني على أنه خطأ مطبعي ولك، وكما قال لي أحد الأفاضل إنه لو كان كذلك لما بني ما بني من أحكام على الكلام المحرف، ولكنه تعمد تحريف كلام شارح الطحاوية وبني على ذلك آراءه الفاسدة محتجا بالكلام الذي حرفه، وهذا لا يحل له. وهو كما قال ابن حزم فاعلموا أن تقويل القائل كافرا كان أو مبتدعا أو مخطئا ما لن يقوله نصا كذب عليه، ولا يحل الكذب على أحد. فإن لله وإنا إليه راجعون على مآل إليه حال المشتغلين بالحديث النبوي في زماننا، وهم أول من يعلمون خطر الكذب وحكم فاعله. 2. ومع قراءتي في تخريجاته وبالرجوع إلى تخريجات السلف وإلى دواوين السنة، لاحظت عليه عدة ملاحظات، منها تعسفه أحياناً في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ومنها توهيمه لكثير من حفاظ السلف في مواضع يكون الوهم فيها من نصيبه، ومنها اضطرابه في التخريج واختلاف قوله أحياناً في الحديث الواحد، ومنها تقصيره في الترجمة لبعض الرواة باعتماده على مصدر أو مصدرين في أحوال لا بد فيها من الاستقصاء، هذا فضلاً عن غمزه ولمزه لأكابر علماء السلف ولغيرهم، مما يجب على عامة الناس فضلاً عن أهل العلم أن ينزهوا لسنتهم عنه. وكنت قد جمعت أمثلة لكل من هذه الملاحظات حتى اطلعت على كتاب لحسن بن علي السقاف عنوانه تناقضات الألباني الواضحات فيما وقع له في تصحيح الأحاديث وتضعيفها من أخطاء وغلطات، وصدر منه جزءان جمع فيه مؤلفه أكثر من 1000 خطأ وتناقض للألباني تدور حول الملاحظات التي ذكرتها وأكثر منها، فليراجعها من شاء. وهذا الأخطاء والتناقضات مع الطعن في عدالته تجعل الثقة لا تقوم بتخريجات الألباني، ويجعل الاعتماد على كتبه محل نظر. قال البخاري رحمه الله: تركت 10,000 حديث لرجل فيه نظر، وتركت مثلها أو أكثر منها لغيره لي فيه نظر. هذا والله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 7. الكتب المعينة على الوصول إلى مواضع الأحاديث في دواوين السنة، وهذه تشتمل على كتب الأطراف والجوامع والمعاجم والمفاتيح وكتب الفهارس وغيرها، وهي الكتب المستخدمة في المرحلة الأولى من مراحل التخريج، وسنرجئ الكلام عنها إلى حيث نتكلم في التخريج في علم الحديث دراية إن شاء الله تعالى. وبهذا نختم الكلام في القسم الأول من قسمي علم الحديث، وهو علم الحديث رواية. وذكرنا فيه 3 أنواع من الكتب، وهي كتب السنة الأصلية، وكتب السنة التابعة، والكتب المعينة على دراسة الحديث وفهمه. ثم نعرج على الكلام في القسم الثاني من قسمي علم الحديث، وهو علم الحديث دراية. القسم الثاني علم الحديث دراية. تعريفه: هو العلم بالقواعد التي يعرف بها حال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وغايته تمييز ما يحتج به مما لا يحتج به من الأحاديث، أي تمييز الحديث المقبول وهو الصحيح والحسن من الحديث المردود وهو الضعيف بأقسامه. ووسيلة ذلك كما ذكرنا من قبل ما وضعه العلماء من قوانين لضبط الرواية، حيث ثبت بالاستقراء أن الحديث الصحيح وهو الذي يطمئن لنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى السند من غير شذوذ ولا عل. وهذا التعريف يشتمل على 5 شروط، وبين العلماء المراد باتصال السند وشروط العدالة والضبط، وبينوا المراد بالشذوذ والعلة. واصطلح العلماء على وضع اسم لكل نوع من أنواع الحديث الذي ينخرم فيه شرط أو أكثر من هذه الشروط 5، كما وضعوا شروطا لصحة التحمل والأداء. وقد ترتب على وضع هذه القوانين والشروط والاصطلاحات نشوء عدد من العلوم تندرج كلها تحت علم الحديث دراية، وتشتمل على علم المصطلح وعلم الرجال بشقيه، علم تاريخ الرواة وعلم الجرح والتعديل، وتحت كل علم من هذه تندرج عدة أنواع. وثمرة هذه العلوم هو علم التخريج. وبناء على ذلك فسوف نذكر في هذا القسم علم الحديث دراية 3 أنواع من العلوم، وهي علم المصطلح وعلم الرجال بشقيه وعلم التخريج، مع بيان أهم مراجع كل علم منها. النوع الأول علم مصطلح الحديث. ذكرت من قبل أن قواعد هذا الفن لم تكن مدونة ومجموعة على وجه مستقل، بل كانت تتناقل شفاهة أو كانت مدونة متناثرة في كتب العلماء، كالذي كتبه الشافعي في رسالته، أو الذي كتبه البخاري في كتاب العلم من صحيحه، والذي كتبه مسلم في مقدمة صحيحه، والذي كتبه ابن أبي حاتم في صدر كتابه الجرح والتعديل. وكان أول من أفرد علم المصطلح بالتصنيف فيما علمنا هو القاضي الرامهرمزي أبو محمد الحسن بن عبدال رحمن بن خلود 360، وذلك في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وهو مطبوع بتحقيق دل محمد عجاج الخطيب. ثم كتب الحاكم صاحب المستدرك 405 كتابة معرفة علوم الحديث، ولأبي نعيم الأصبهاني 430 مستخرج على كتاب الحاكم استدرك عليه مسائل، وكتاب الحاكم مطبوع. ثم جاء فارس هذه الحلبة بلا منازع، وهو الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 463، فلم يترك فنا من فنون هذا العلم إلا وكتب فيه، وصار المحدثون من بعده عيالا على كتبه، كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة 629، كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. نقله ابن حجر في كتابه نخبة الفكر 4. ومن أشهر كتب الخطيب في هذا الفن كتاب في قوانين الرواية، وهو الكفاية في علم الرواية، وهو مطبوع، وكتاب في آداب الرواية، وهو الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وهو مطبوع. ثم كتب القاضي عياض 544 هاء كتابة الإلماع إلي معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، وهو مطبوع. حتى جاء عمدة المتأخرين ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبدال رحمن الشهرزوري 643 هاء، فجمع خلاصة ما كتب المتقدمون في كتابه علوم الحديث المعروف بمقدمة ابن الصلاح، وصار كتابه هذا الأساس لمعظم الذين كتبوا من بعده في هذا الفن. فمن العلماء من اختصره كالنووي وابن كثير وابن حجر، ومنهم من استدرك عليه كالعراقي وابن حجر، ومنهم من نظمه شعرا كالعراقي والسيوطي، وهذا كله على سبيل المثال. فالنووي اختصر مقدمة ابن الصلاح في كتابه الإرشاد، واختصر الإرشاد في كتابه التقريب، وقام السيوطي بشرح التقريب في كتابه تدريب الراو، واختصر ابن كثير مقدمة ابن الصلاح واستدرك عليه في كتابه اختصار علوم الحديث المعروف بالباعث الحثيث، واختصر ابن حجر المقدمة في كتابه نخبة الفكر، وشرح النخبة في كتابه نزهة النظر شرح نخبة الفكر. ولابن حجر استدراكات على المقدمة ضمنها كتابة النكت على مقدمة ابن الصلاح، وكلها مطبوعة. أما الحافظ العراقي 806 فله شرح واستدراكات على المقدمة ضمنها كتابة التقييد والإيضاح، كما أنه نظم المقدمة شعرا في قصيدة سماها نظم الضرر في علم الأثر، وهي مشهورة باسم الفية العراقي وشرحها العراقي نفسه، كما شرحها السخاوي محمد بن عبدال رحمن 902 في كتابه فتح المغيث في شرح الفية الحديث، والذي يعد أكبر مرجع في علم المصطلح. ومقدمة ابن الصلاح وكل ما كتب عليها مما ذكرته هنا مطبوع متداول. ثم كتب عمر بن محمد البيقوني 1080 هجريا قصيدة مختصرة في المصطلح، وهي المنظومة البيقونية، وهي مشهورة وعليها عدة شروح. ثم إن ما كتب بعد ذلك في المصطلح مبني على ما سبق، خاصة الكفاية للخطيب ونخبة الفكر وشرحها لابن حجر وتدريب الراو وفتح المغيث للسخاوي. فمما كتب مبنيا على هذه توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب سبل السلام 1182 هرياً، مطبوع في جزئين بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. قواعد التحديث لمحمد جمال الدين القاسمي 1332 هجرياً، وتوجيه النظر إلى أصول الأثر للشيخ طاهر الجزائري 1338 هجرياً، وأصول الحديث علومه ومصطلحه للدكتور محمد عجاج الخطيب، وتيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان. فهذه أهم كتب علم مصطلح الحديث مما كتبه السلف والمعاصرون. وننبه هنا على أنه لا يخلو كتاب من كتب أصول الفقه من مبحث في السنة باعتبارها الدليل الثاني من أدلة الأحكام الشرعية، ومبحث السنة في أصول الفقه يشتمل على عدة مسائل من علم المصطلح. النوع الثاني علم الرجال. اقتضت ضرورة العلم باتصال أسانيد الأحاديث والعلم بعدالة الرواة وضبطهم البحث في تواريخ الرواة والتنقيب عن أحوالهم لإثبات عدالتهم وضبطهم من عدمه. وأصبح علم الرجال بذلك مكونا من شقين: واحد، علم تاريخ الرواة، وهو العلم الذي يبحث في مواليد الرواة ووفياتهم ومواطنهم وبدء طلبهم للعلم ورحلتهم في طلبه وشيوخهم وتلاميذهم وغير ذلك. ويستفاد من هذا العلم معرفة اتصال السند وإمكان اللقاء بين الرواة من عدمه، وهذا أحد شروط صحة الحديث، كما يستفاد منه التمييز بين المتفق والمفترق من أسماء الرواة، وبهذا العلم يكتشف الكذب والتدليس والانقطاع في الأحاديث، كما يكتشف المزيد في متصل الأسانيد وغير ذلك من الفوائد. اثنان، علم الجرح والتعديل، وهو العلم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث القبول والرد، وذلك بالبحث في عدالتهم وضبطهم، وهما من شروط صحة الحديث. هذا وقد تداخل هذان العلمان معا في مؤلفات العلماء في علم الرجال، فلم يفردوا تاريخ الرواة عن الجرح والتعديل في التصنيف، وإنما جاءت مؤلفاتهم في الرجال مشتملة على تواريخهم وجرحهم أو تعديلهم، هذا في الأغلب الأعم، وإلا فقد صنف بعض العلماء في الثقات خاصة وصنف بعضهم في الضعفاء خاصة. واختلفت مناهج العلماء في التأليف في علم الرجال، فمنهم من أفرد الصحابة في مصنفات مستقلة، ومنهم من كتب في الرواة عامة، ومنهم من كتب في رواة كتب معينة، ومنهم من كتب في رجال بلدان معينة. كما اختلفت طرائقهم في ترتيب الرواة في كتبهم، فمنهم من رتبهم على حروف المعجم، ومنهم من رتبهم في طبقات، ومنهم من رتبهم على السنين فيذكر في كل سنة من توفي فيها، كما أن منهم من كتب في الثقات فقط أو في الضعفاء والمجروحين فقط. وسوف نذكر فيما يلي أهم الكتب في كل نوع من هذه الأنواع. واحد، الكتب المصنفة في معرفة الصحابة. همزة، الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر أبو عمر يوسف بن عبد لله القرطبي 463. واشتمل كتابه على نحو 4000 ترجمة، وهو مطبوع بهامش الإصابة لابن حجر. باء، أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير صاحب الكامل في التاريخ، وهو عز الدين أبو الحسن علي بن محمد 630. واشتمل كتابه على 7500 ترجمة تقريبا، وطبعته دار الشعب بالقاهرة. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، ويشتمل كتابه على أكثر من 12000 ترجمة، وهو مطبوع في 4 مجلدات وبهامشه كتاب الاستيعاب لابن عبد البر، ويعتبر كتابه الإصابة أوسع مرجع في موضوعه. اثنان، الكتب المصنفة في الرواة عامة، وهذه إما مرتبة على الطبقات أو على السنين أو على حروف المعجم. همزة، أما الكتب المرتبة على الطبقات فالطبقة هم القوم المتقاربون في السن والإسناد أو في الإسناد فقط. ومنها الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد 230، بدأ فيها بالسيرة النبوية ثم ترجم للصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى زمنه في طبقات، مطبوع في 8 مجلدات. تذكرة الحفاظ للذهبي أبو عبد والله محمد بن أحمد بن عثمان 748، ترجم فيه للصحابة فالتابعين فمن بعدهم إلى طبقة شيوخه، وآخرهم أبو الحجاج المزي 742، وذلك في 21 طبقة، وعدد تراجمه 1176 ترجمة. ثم أضاف 3 من العلماء عددا من التراجم فوق ما ذكره الذهبي، كل منهم إلى زمنه. فكتب أبو المحاسن الحسيني الدمشقي 765 ذيل طبقات الحفاظ، وكتب تقي الدين بن فهد المكي 871 لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ، وكتب السيوطي 911 ذيل طبقات الحفاظ. فاشتمل الكتاب بذيوله 3 على تراجم مشاهير حملة الحديث الشريف حتى أوائل القرن 10 الهجري، وطبعته دار الكتب العلمية في 5 مجلدات، 4 منها للتذكرة ومجلد للذيول 3. سير أعلام النبلاء للذهبي أيضا مرتب على الطبقات في 35 طبقة، ذكر فيه الحفاظ وغيرهم من المشاهير والأعلام في كل شأن وفن، وهو من أوسع كتب التراجم، وقد طبعته مؤسسة الرسالة كاملا في 23 مجلدا مع فهارس في 2 مجلدين، محققا بإشراف شعيب الأرنائط. وهناك كتب لطبقات أناس مخصوصين كطبقات القراء لأبي عمرو الداني، وطبقات الشافعية للسبكي، وطبقات الحنابلة لأبي يعل، وغيرها كثير. باء. وأما الكتب المرتبة على السنين فيذكر مؤلفها كل سنة ومن مات فيها من المشاهير مناروات الحديث وغيرهم، ومنها كتاب تاريخ الإسلام للذهبي 748، وهو كتاب للتراجم وتأريخ الأحداث، كتب الوفيات المرتبة على السنين كالوفيات لمحمد بن عبيد الله الربعي 379 دل. وأما الكتب المرتبة على حروف المعجم في الرواة عامة فمنها التاريخ الكبير للبخاري 256، وهو أقدمها ويضم أكثر من 12 ترجمة، وهو مطبوع. الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي 327، وهو مبني على الكتاب السابق ويضم حوالي 18 ترجمة، وهو مطبوع. 3. الكتب المصنفة في رجال كتب مخصوصة، وهذه من الكتب الهامة لكثرة الحاجة إليها لاستيعابها لمعظم التراجم التي يحتاج إليها المشتغل بالتخريج. وسنهتم بوجه خاص بكتابي تهذيب التهذيب وتعجيل المنفعة كلاهما لابن حجر، إلا أننا سنقدم لذلك ببيان أصل كل من هذين الكتابين، فنقول وبالله التوفيق. كتب بعض العلماء في رجال صحيح البخاري كالهداية لأبي نصر الكلابذي 318، وفي رجال صحيح مسلم ككتاب أبي بكر بن منجويه 428، وفي رجال الصحيحين ككتاب أبي الفضل المقدسي المعروف بابن القيسراني 507. إلا أن أهم الكتب المصنفة في رجال كتب مخصوصة هي الكتب المصنفة في رجال الكتب الستة جميعها، نظرا لأهمية الكتب الستة واستيعابها لمعظم ما يحتج به من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأصل الكتب المصنفة في رجال الكتب الستة هو كتاب الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الأغني المقدسي 600، صاحب كتاب عمدة الأحكام، وإن كان صاحب الكمال قد اعتمد على كتب السابقين خاصة تاريخ البخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ثم قام أبو الحجاج المزي 742 هاء بتهذيب وإكمال الكمال وسمى كتابه تهذيب الكمال، والكمال وتهذيبه كلاهما مخطو. ثم اشتغل بتهذيب الكمال ثلاثة من العلماء وهم حسب وفياتهم: الأول الحافظ الذهبي 748 هاء وهو من تلاميذ المزي، وقد اختصر الذهبي كتاب المزي وسمى كتابه تذهيب التهذيب، ثم اختصر هذا التذهيب في كتابين أحدهما الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للذهبي نفسه، والثاني خلاصة تذهيب تهذيب الكمال لصفي الدين الخزرجي 924، الثان الحافظ علاء الدين مغلطي 762 كتب ذيلا وتكملة على كتاب المزي وسمى كتابه إكمال تهذيب الكمال، الثالث الحافظ ابن حجر العسقلاني 852 اختصر كتاب المزي وأضاف إليه وسمى كتابه تهذيب التهذيب، ثم اختصر ابن حجر كتابه هذا وسمي المختصر تقريب التهذيب، وقد استفاد ابن حجر في تهذيبه من كتاب التهذيب للذهبي ومن كتاب مغلطي، وبذلك أصبح تهذيب التهذيب لابن حجر أفضل كتاب مطبوع في تراجم رجال الكتب الستة وملحقاتها، وهو مطبوع في 12 مجلدا مع فهارس في مجلدين. أما المختصرات فأفضلها الكاشف للذهبي، ثم تقريب التهذيب لابن حجر، ثم الخلاصة للخزرجي، وهذه المختصرات الثلاثة مطبوعة ومرتبة على حروف المعجم. ثم نتكلم بعد ذلك عن كتاب تعجيل المنفعة لابن حجر، ونقدم لذلك بالحديث عن كتاب التذكرة برجال العشرة، إذ إنه من مصادر كتاب تعجيل المنفعة، وكتاب التذكرة برجال العشرة لأبي المحاسن الحسيني الدمشقي 765 صاحب ذيل طبقات الحفاظ، ذكر فيه تراجم رجال عشرة كتب، وهي الكتب الستة بدون ملحقاتها المذكورة في كتاب المزي، ونقل تراجمهم من كتاب المزي، ثم أضاف لهذه الستة أربعة كتب تمثل المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة، وهي مسند أبي حنيفة وموطأ مالك ومسند الشافعي ومسند أحمد بن حنبل، وكتاب التذكرة مخطوط لم يطبع. كتاب تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لحافظ ابن حجر ضمنه ما زاده الحسيني في كتابه التذكرة من تراجم لم ترد في تهذيب الكمال للمزي، وزاد ابن حجر على هذا تراجم رجال كتاب الغرائب عن مالك للدارقطني، وكتاب معرفة السنن والآثار للبيهقي، وكتاب الزهد لأحمد بن حنبل، وكتاب الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني ممن لم ترد تراجمهم في التذكرة، وكتاب تعجيل المنفعة مطبوع. وقد أراد ابن حجر من تصنيف كتابه هذا أن يكون كتابا تهذيب التهذيب وتعجيل المنفعة حاويين لتراجم معظم رواة الحديث في القرون الهجرية الثلاثة الأول إلى عام 300 هجرية من رجال الكتب الستة والمسانيد المشهورة ورجال أحاديث كتب المذاهب الفقهية، فيغني بذلك هذان الكتابان عن كثير من كتب التراجم. 4. الكتب المصنفة في الثقات خاصة، وممن صنف في هذا العجلي أبو الحسن أحمد بن صالح 261 هاء، وابن حبان البستي 354 هاء، وكتاب ابن حبان مطبوع إلا أن العلماء أخذوا عليه تساهله في التوثيق. 5. الكتب المصنفة في الضعفاء خاصة، وقد صنف في هذا البخاري والنسائي وأبو جعفر العقيلي 323 وابن عدي الجرجاني 365، إلا أن الكتاب المشهور المعتمد عليه في هذا الباب هو كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال لحافظ الذهبي 748 هاء، وترجم فيه لحوالي 11,000 من الضعفاء أو من جرح وهو ثقة. فبين ذلك وكعادته في الاستفادة من كتب من سبقه هذب ابن حجر ميزان الاعتدال، وزاد عليه في كتابه لسان الميزان الذي اشتمل على حوالي 14,000 ترجمة، وميزان الاعتدال ولسان الميزان كلاهما مرتب على حروف المعجم. 6. الكتب المصنفة في رجال بلدان مخصوصة يذكر مؤلفوها مشاهير الرجال من المحدثين وغيرهم من العلماء والقضاة والولاة والأطباء الذين عاشوا في بلاد معينة أو مروا بهذه البلاد. ومن هذه الكتب أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني 430، وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 463، ضم 7831 ترجمة لأعلام بغداد منها 5,000 ترجمة لرجال الحديث، وهو مشتمل على تاريخ هؤلاء الرواة وجرحهم وتعديلهم، وهو مرتب على حروف المعجم. ومع كونه من كتب الرجال فهو أيضا من كتب السنة الأصلية، إذ اشتمل على أكثر من 4,000 حديث رواها الخطيب بأسانيده، وعمل لها الحافظ أحمد بن الصديق الغماري مفتاحا سماه مفتاح الترتيب لأحاديث تاريخ الخطيب، حيث رتب فيه الأحاديث القولية على حروف المعجم، ورتب الأحاديث الفعلية على أسماء الصحابة المرتبة على المعجم. وتاريخ بغداد ومفتاح الترتيب كلاهما مطبوع، وتاريخ دمشق لأبي القاسم ابن عساكر 571 هاء، وهو كتاب ضخم طبع بعضه. فهذه أهم كتب علم الرجال بشقيه، تواريخ الرواة والجرح والتعديل. وليفوتنا أن نذكر كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني 430 صاحب تاريخ أصبهان وصاحب المستخرج على الصحيحين، ولأحاديث الحلية والتي تبلغ 5,000 حديثا مفتاح اسمه البغية في ترتيب أحاديث الحلية لحافظ عبد والعزيز بن الصديق الغماري، وهو أخو أحمد بن الصديق صاحب مفتاح الترتيب، وطريقتهما في ترتيب الأحاديث واحدة تقريبا. وقد ذكرت أن كتابي ابن حجر تهذيب التهذيب وتعجيل المنفعة يغنيان عن كثير من كتب التراجم، وقد يحتاج إلى غيرهما أحيانا، إلا أن هذا الكلام إنما يصلح للطالب في تدربه على التخريج. أما المشتغل بالتخريج المتخصص فيه فالأبد له من النظر في كل ما يمكنه، ولا يكتفي في ذلك بكتابين أو ثلاثة، خاصة مع اختلاف الكتب في التعريف بالرواة واختلافها في توثيقهم، بما يجعل الاعتماد على كتاب دون غيره في ذلك مجازفة. ومع ذلك فإن الباحث المتخصص يمكنه من باب التيسير على نفسه أن يجعل كتابي تهذيب التهذيب وتعجيل المنفعة كأساس له في هذا الفن، على أن يضيف إلى حواشيهما الزيادات في تراجم الرواة الواردين بهما من الكتب الأخرى. وهناك كتب أخرى في الرجال قد يحتاج إليها المشتغل بالتخريج، ككتب الكن والألقاب والأنساب والأسماء المتشابهة والمبهمات وغيرها، وسوف نشير إلى هذه الكتب إن شاء الله في علم التخريج، وهو النوع الثالث من أنواع علم الحديث دراية. النوع الثالث علم التخريج. تعريف التخريج هو عزو الأحاديث الموجودة في كتاب ما إلى مصادرها من كتب السنة الأصلية، مع بيان طرقها والحكم عليها ببيان درجتها. وقد نشأ هذا العلم بسبب قصر باع المتأخرين عن الإلمام بمعرفة مواضع الحديث في دواوين السنة. وغاية التخريج هي معرفة مصدر الحديث، معرفة حال الحديث من حيث القبول والرد. وقد ذكرنا في الكتب المعينة على دراسة الحديث أشهر كتب التخريج المتداولة. تنبيه: لفظ التخريج له معان أخر في علم الحديث وفي اصطلاحات المذاهب الفقهية لنتعرض لها هنا. مراحل التخريج: عندما يقف الطالب أو الباحث على حديث غير مخرج ويحتاج لتخريجه، أو عندما يشتغل بتخريج أحاديث كتاب ما. فإن التخريج، وكما ذكرنا في تعريفه، له مرحلتان، وهما عزو الحديث إلى مصادره من كتب السنة الأصلية، ثم الحكم عليه. وإليك شرح مختصر لهاتين المرحلتين مع بيان أهم مراجعهما. المرحلة الأولى للتخريج: عزو الحديث إلى مصادره من كتب السنة الأصلية، ويعين على ذلك عدة أنواع من الكتب تمكن من الوصول إلى مواضع الحديث في دواوين السنة بأكثر من طريقة، وأحيانا تتعين طريقة واحدة إذا لم يمكن غيرها، وهذه الطرق منها ما يعتمد على النظر في سند الحديث أو النظر في متنه أو النظر فيهما. فطرق العزو بالنظر في سند الحديث تعتمد على معرفه رواية الأعلى صحابيا كان أو تابعيا، وطرق العزو بالنظر في متن الحديث تعتمد على معرفة أول ألفاظه أو أي لفظ مميز فيه أو موضوعه، وطرق العزو بالنظر في السند والمتن تعتمد على وجود صفة ظاهرة في الحديث كأن يكون قدسيا أو مشتهرا على الألسنة أو ظاهره الوضع. ويترتب على ذلك أن طرق العزو خمسة: 1- العزو عن طريق معرفة اسم راوي الحديث الأعلى. 2- العزو عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث. 3- العزو عن طريق معرفة أي لفظ مميز من متن الحديث. 4- العزو عن طريق معرفة موضوع الحديث. 5- العزو بناء على نوع الحديث، أي وجود صفة ظاهرة فيه. وفيما يلي شرح موجز لهذه الطرق مع بيان أهم مراجع كل منها: 1- العزو عن طريق معرفة اسم راوي الحديث الأعلى. تعتمد هذه الطريقة على إثبات سند الحديث المراد تخريجه، فإن كان الحديث محذوف السند ولم يذكر إلا متنه، فلا يمكن تخريج الحديث بهذه الطريقة، ويجب اللجوء إلى غيرها من الطرق. وراوي الحديث الأعلى هو الذي تنتهي إليه سلسلة السند من الرجال دون الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الراوي الأعلى صحابيا إذا كان الحديث مرفوعا، وقد يكون تابعيا إذا كان الحديث مرسلا، وقد يكون من دون التابعي إذا كان الحديث مقطوعا. وإذا كان طالب التخريج لخبرة له في تمييز أسماء الصحابة من التابعين، فإنه يلزمه معرفة ذلك كمقدمة لاستعمال هذه الطريقة، وذلك بالرجوع إلى الكتب المصنفة في أسماء الصحابة كالإصابة لابن حجر، أو كتب الرواة عامة كتهذيب التهذيب وغيره، فيكشف عن اسم الراوي الأعلى الذي لديه ليعرف أصحابي هو أم تابعي أم دون ذلك. فإذا كان الراوي الأعلى صحابياً، فإنه يمكن معرفة أحاديثه التي رواها بالرجوع إلى المسانيد كمسند أحمد، أو معاجم الصحابة كالمعجم الكبير للطبراني، أو إلى كتب الأطراف. أما إذا كان الراوي الأعلى تابعياً، فإنه يمكن معرفة أحاديثه بمراجعة كتب المراسيل أو كتب الأطراف. وقد تكلمنا من قبل عن المسانيد ومعاجم الصحابة، ونتكلم هنا إن شاء الله عن كتب الأطراف التي اشتملت على ما أوردته كتب المراسيل من فوائد. والأطراف جمع طرف، وطرف الحديث الجزء من متنه الدل على بقيته، مثل قولنا حديث إنما الأعمال بالنيات ونحو ذلك، فهذا الجزء الذي يدل على بقية الحديث يسمى طرفه. وقد لا يكون الطرف جزءا من متن الحديث ولكن جملة تدل عليه، كقولنا حديث شعب الإيمان، أو حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، أو حديث العرانيين ونحو ذلك. وكتب الأطراف هي التي يقتصر فيها على ذكر طرف الحديث الدل على بقيته مع الجمع لأسانيده، إما على سبيل الاستيعاب أو على جهة التقيد بكتب مخصوصة. انظر الرسالة المستطرفة للكتني 125. ويتم ترتيب الأطراف عادة على أسماء راويها الأعلى، فإذا كان كتاب مخصصا لأطراف الكتب الستة، فإنه يذكر أحاديث كل راو أعلى صحابي أتابعي على حدة، فيذكر اسم الصحابي أو التابعي وأمامه أطراف الأحاديث التي له في الكتب الستة، وأمام كل طرف يتم ذكر كل طرقه في الكتب الستة عن هذا الصحابي، وهذا ييسر دراسة أسانيد هذا الحديث لتبين عيبه من انقطاع أو إعضال أو تدليس، كما يتم تعيين المبهم أو المهمل من الرواة، كما يتم معرفة المزيد في متصل الأسانيد. وبالتالي فإن كتب الأطراف تعين في التخريج من وجهتين: الأول العزو إلى كتب السنة الأصلية، حيث يذكر أمام كل طرف من أخرجه من أئمة الحديث أصحاب دواوين السنة الأصلية. الثانية الحكم على إسناد الحديث، وذلك بجمعه لأسانيد الحديث في الكتب التي عينها، وهذا ييسر دراسة الأسانيد والحكم عليها، وهذا بالنسبة لكتب الأطراف التي تذكر الأسانيد كاملة. ولكن كتب الأطراف لا تفيد في دراسة المتون إذ لأتذكرها كاملة. ومن كتب الأطراف المشهورة كتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف لحافظ أبي الحجاج جمال الدين المزي صاحب تهذيب الكمال 742 هاء، وهو مخصص لأطراف أحاديث الكتب الستة وبعض ملحقاتها، وعدد طرافه 19595 طرفا، وعدد الصحابة الذين لهم رواية في هذه الكتب 986 صحابي، وعدد التابعين ومن بعدهم ممن لهم رواية مرسلة أو مقطوعة 405. وهو يذكر أسماء الصحابة ثم التابعين ومن بعدهم مرتبة على المعجم، وأمام كل منهم أطراف أحاديثه في الكتب الستة. كتاب ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الحديث للعلامة عبد الغني بن إسماعيل النابلسي 1143 هريا، وكتابه مخصص لأطراف أحاديث سبعة كتب وهي الستة مع موطأ مالك، وعدد أطرافه 12302 طرفا مرتبة على أسماء الصحابة والتابعين المرتبة أسماؤهم على المعجم. وكلا الكتابين مطبوع وبينهما فروق، منها أن صاحب التحفة يذكر الأسانيد كاملة، أما صاحب الذخائر فيختصر الإسناد فيذكر من أخرج الحديث من الأئمة كالبخاري أو مسلم ثم شيخه، وهذا يفيد في التخريج المجمل. أما التخريج المفصل المستلزم لدراسة الأسانيد والحكم عليها فلا يفيد فيه كتاب الذخائر، بل أبد من مراجعة كتب السنة الأصلية التي عزا إليها. ولفوتنا هنا أن نذكر أن صاحب تحفة الأشراف وإن كان يذكر الأسانيد كاملة، إلا أنه مما يؤخذ عليه أنه جعل كل صيغ الأداء بين الرواة بصيغة عن بدلا من الصيغ المختلفة الواردة بالأسانيد في الأصول، وبالتالي فلا يمكن التحقق من سماع المدلسين بجمع الطرق إلا بالرجوع للأصول. ومن الفروق بين الكتابين أن صاحب التحفة يكرر الحديث إذا تعدد رواته من الصحابة، أما صاحب الذخائر فيذكر الحديث لصحابي واحد ولا يكرره في مسانيد غيره من الصحابة ولو كان من مروياتهم، وهذا عيب كبير، فقد يصح سند الحديث من طريق أحد الصحابة ولا يثبته صاحب الذخائر، بل يرويه بإسناد ضعيف من طريق صحابي آخر، فالأبد من معرفة طرق الحديث كلها لأجل الحكم عليه. هذا ما يتعلق بالطريق الأول للعزو بمعرفة راوي الحديث الأعلى، فإذا لم يذكر في السياق فلا بد من اللجوء إلى طرق العزو المعتمدة على ألفاظ المتن أو موضوعه كالتالي: 2 العزو عن طريق معرفة أول لفظ من متن الحديث، ويتم هذا بمراجعة الكتب التي تذكر أوائل ألفاظ الأحاديث مرتبة على الأبجدية، ثم تذكر من أخرج كل حديث إن كان له أصل، وأحيانا تبين درجته. ومن هذه الكتب 5 مفاتيح كتب معينة، وغالبا ما تذكر الأحاديث القولية فقط، كما أنها تذكر أول متن الحديث لا المتن كله، ولتذكر الإسناد، ثم تشير إلى مكانه في الكتاب المعين. ومنها مفتاح الصحيحين لمحمد الشريف الطقادي 1313 هريا، مفتاح الموطأ ومفتاح سنن ابن ماجة كلاهما لمحمد فؤاد عبد الباقي. مفتاح مسند أحمد بن حنبل مرتب على الأبجدية، واسمه المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد لعبد والله ناصر عبدال رشيد رحماني دار طيبة بمعاجم الحديث كالجامع الصغير للسيوطي. وقد سبق الكلام عن كتب الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس، وهي غير الحديث المشهور في المصطلح. وقد يكون الحديث المشتهر صحيحا أو ضعيفا أو مكذوبا أو إنما هو قول مأثور لأحد الصحابة أو العلماء أو غيرهم، وهي مرتبة على الأبجدية. ومنها كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس لإسماعيل بن محمد العجلوني 1162 هريا، وهو أكبر كتاب في هذا الفن، جمع 3281 حديثا مع ذكر مخرجيها ودرجتها. وقد جمع في كتابه هذا خلاصة كتب من سبقه مثل اللآئي المنثورة لابن حجر والمقاصد الحسنة للسخاوي 902 هاء والدرر المنتثرة للسيوطي وغيرها، وهو مطبوع في مجلدين. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة لمحمد بن عبدال حمن السخاوي 902 هاء. هذا الكتاب أصغر من كتاب العجلوني، وقد اختصره العجلوني في كتابه، إلا أن أهمية المقاصد الحسنة ترجع إلى بسط الكلام في تخريج الحديث ورجاله وما قاله العلماء فيه، ويضم 1356 حديثاً، وهو مطبوع في مجلد. وقد اختصره ابن الديبع الشيباني 944 هاء في كتابه تمييز الخبيث من الطيب، حيث اختصر كلام سخاوي في التخريج ولم يحذف من أحاديثه شيئاً، وهو بذلك لا يغني عن الأصل. وعلى هذا فإن الباحث يحتاج من هذا الفن إلى كتابين، كشف الخفاء والمقاصد الحسنة، وهما يغنيان عن غيرهما من كتب هذا الفن، والله أعلم. 3. العزو عن طريق معرفة أي كلمة مميزة في متن الحديث، وذلك بالرجوع إلى فهارس الألفاظ المرتبة على الأبجدية، وهذه أسهل طريقة للوصول إلى مصادر الحديث، إذ لا يشترط معرفة الصحابي راوي الحديث ولا معرفة أول لفظ في متنه كما في الطريقتين السابقتين، ويرجع في ذلك إلى المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وضعه جماعة من المستشرقين بإشراف المستشرق الهولندي وينسنك أوفنسن. وسبب الخلاف في نطقه أن أول حرف في هذا الاسم هو الحرف اللاتيني W، وهو ينطق واوا في اللغة الإنجليزية، في حين ينطق فاء في اللغة الألمانية. ومات وينسنك في 1939 مترا، وقد ترجم هذا المعجم إلى العربية محمد فؤاد الباقي، وعم طبعه مؤخرا في 7 مجلدا، وهو يذكر الألفاظ المميزة، لا الأدوات ولا الضمائر ولا الأعلام ولا أفعال الربط الواردة في 9 كتب، وهي الكتب 6 وموطأ مالك ومسند أحمد ومسند الدارمي، وهو يذكر الألفاظ ومشتقاتها مرتبة على الأبجدية، ثم يذكر الأحاديث التي وردت بها كل كلمة، يذكر جزءا من الحديث، ويذكر أمام كل حديث من أخرجه من أصحاب الكتب 9 وموضعه في كل كتاب. 4. العزو عن طريق معرفة موضوع الحديث، ويرجع في هذا إلى همزة كتب الحديث المرتبة على الأبواب سواء كانت أصلية أو تابعة، فالتابعة تدل على الأصلية، وذلك كالجوامع والسنن والمصنفات والموطئات وكتب الجمع والزوائد والانتخاب، فيرجع إلى الباب المتضمن لموضوع الحديث، كحديث في إمامة الصلاة أو حديث في التيمم، فيرجع إلى بابه، ومنه يعرف إسناد الحديث ومتنه بتمامهما. ب. كتب فهارس الحديث المرتبة على الموضوعات مثل مفتاح كنوز السنة للمستشرق ونسنك أيضا وترجمة محمد فؤاد عبد الباقي. وقد رتب الموضوعات على الأبجدية ويذكر أطراف الأحاديث الواردة في كل موضوع ومن أخرج كل حديث من أصحاب 14 كتابا وهي الكتب التسعة المذكورة بالمعجم المفهرس لألفاظ الحديث بالإضافة إلى مسند زيد بن علي ومسند أبي داود الطيالسي وسيرة ابن هشام ومغازي الواقدي وطبقات ابن سعد. وهذه الفهارس لها فوائد كثيرة غير الوصول لمواضع الحديث، فهي مفيدة في عمل الأبحاث في الموضوعات المختلفة وتجميع عناصرها، كما أنها مفيدة في الاعتبار بجمع المتابعات والشواهد وما يتبع ذلك من فوائد معروفة لطلاب الحديث. 5. العزو بناء على نوع الحديث، أي بناء على وجود صفة ظاهرة في الحديث، كأن يكون من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، فيرجع إلى مراجعها التي ذكرناها من قبل، وهي مرتبة على الأبجدية، أو يظهر من الحديث أنه حديث قدسي، فيمكن الرجوع إلى كتاب الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية لمحمد بن عبد الرأف المناوي 1031 صاحب فيض القدير، وقد ضم 272 حديثا محذوفة الأسانيد ومرتبة على حروف المعجم، ومنه يعرف موضع الحديث في كتب السنة الأصلية، أو يشك في أن الحديث موضوع مكذوب لا أصل له بأن لا يعثر عليه بالطرق السابقة، أو بسبب ركاكة لفظه أو منافاته للقطعيات أو غير ذلك من علامات الوضع، وهنا يرجع لكتب الأحاديث الموضوعة، وأفضلها كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني أبو الحسن علي بن محمد 963، وهو مرتب على الأبواب ومطبوع في مجلدين، وفي نفس الموضوع كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني مطبوع في مجلد، ولابن القيم 751 كتاب صغير في نفس الموضوع وهو المنار المنيف في الصحيح والضعيف. هذه 5 طرق للوصول إلى مصادر الحديث من كتب السنة الأصلية، وهي المرحلة الأولى من مراحل التخريج. وأهداف هذه المرحلة هي: 1- معرفة من أخرج الحديث من أصحاب كتب السنة الأصلية، وهي الكتب المثبتة لأسانيد الأحاديث والتي بالرجوع إليها يمكن دراسة هذه الأسانيد بخلاف كتب السنة التابعة. 2- معرفة إسناد الحديث أو أسانيده إذا تعددت، ولابد من جمع أسانيده كلها لدراستها ما أمكن ذلك، فقد يضعف الحديث من طريق ويصح من طريق آخر، فإذا حكم بضعفه بسبب الاقتصار على دراسة الطريق الأولى وهو صحيح من طريق أخرى فإن هذه زلة كبيرة. 3- الحكم على الحديث أحياناً، فقد يمكن الحكم على درجة الحديث في هذه المرحلة، وهنا لنحتاج للمرحلة الثانية، وذلك إذا تبين في هذه المرحلة أن الحديث صحيح مروي في الصحيحين أو في أحدهما، أو إذا كان محكوماً عليه في مصدر آخر كأن يرويه الترمذي ويقول هذا حديث حسن صحيح، أو إذا تبين أنه حديث مكذوب بالرجوع إلى كتب الموضوعات، أو إذا تبين أنه ليس بحديث وإنما هو قول مأثور أو حكمة وذلك بالرجوع إلى كتب الأحاديث المشتهرة. فهنا لنحتاج إلى المرحلة الثانية إما إذا لم يتيسر الحكم عليه في المرحلة الأولى فيلجأ إلى الثانية. المرحلة الثانية للتخريج الحكم على الحديث ببيان درجته. إذا لم تعرف درجة الحديث في المرحلة الأولى كما سبقت الإشارة إليه فلمعرفة درجته وسيلتان: الوسيلة الأولى بمراجعة كتب التخريج المعدة سلفاً والتي ذكرنا أهمها من قبل، والوصول للحديث فيها ميسر غالبا، فهي إما أنها مرتبة على المعجم كالجامع الصغير للسيوطي وتخريجاته، وإما أن لها فهارس على المعجم، فنصب الراية له فهرس مستقل على المعجم باسم نيل الغاية في ترتيب أحاديث وآثار نصب الراية لأبي عبد وله طالب بن محمود دار الأقصى بالكويت. فبالكشف عن الحديث يمكن قراءة تخريجه ودراسة أسانيده ومعرفة درجته. هذا في كتب التخريج المفصل كنصب الراية للزيعلي والتلخيص الحبير لابن حجر والهداية للغماري ونحوها من الكتب. وإلا فيمكن معرفة تخريجه باختصار ودرجته من كتب التخريج المجمل كالجامع الصغير وكنز العمال ونحوها. الوسيلة الثانية أن يقوم الباحث بالحكم على الحديث بنفسه، وهذا الأمر يحتاج إلى تدريب طويل، وليس مقصدنا في هذا ذا الموجز دراسة التخريج، وإنما تعريف طالب العلم بكتب علوم الحديث المختلفة، ومنها الكتب المستخدمة في التخريج، وذلك من خلال عرض موجز للتخريج ليعرف الطالب فائدة كل كتاب وموقعه. ونقول هنا إنه إذا أراد الباحث تخريج حديث بنفسه فيلزمه البحث في شروط الصحيح الخمسة التي ذكرناها، وهي ثلاثة شروط متعلقة بالسند، وهي اتصال السند وعدالة الرواة وضبطهم، وشرطان متعلقان بالسند والمتن، وهما انتفاء الشذوذ والعلة. واحد، أما اتصال السند والعدالة والضبط فتعلم بمراجعة تراجم رجال السند من الكتب المشتملة على تواريخ الرواة والجرح التعديل، مثل تهذيب التهذيب لابن حجر، أو المختصرات كالكاشف للذهبي، أو تقريب التهذيب لابن حجر، أو الخلاصة للخزجي. وإذا كان الحديث بأحد الكتب الستة فلا بد أن توجد تراجم رجاله في هذه المراجع، وإلا فيرجع إلى تعجيل المنفعة لابن حجر أو إلى غيره من كتب الرجال التي ذكرناها من قبل. أما اتصال السند فيعلم بإمكان لقاء الرواة بعضهم بعضا، وهذا يعلم من مواليدهم ووفياتهم وشيوخ الراوي وتلاميذه ورحلته. ويحكم باتصال السند إذا استعمل الراوي صيغ السماع الصريح كحدثنا وسمعت وأخبرنا، كذلك إذا استعمل بقية الصيغ ولم يكن مدلسا، فإن كان مدلسا نظر في بقية طرق الحديث للبحث عن تصريحه بالسماع. وبالبحث في اتصال السند يعلم هل هو متصل أم منقطع أم مرسل أم معضل أم معلق، ولكل حكمه. ويعرف المدلسون من الكتب المصنفة في ذلك، مثل كتاب طبقات المدلسين لابن حجر العسقلاني، وكتاب التبيين لأسماء المدلسين لبرهان الدين الحلبي. وأما العدالة والضبط فينص عليهما أصحاب كتب التراجم، والأبد للباحث من معرفة مراتب التعديل الست ومراتب الجرح الست ودلالة كل منها، ويراعى اختلاف المتقدمين عن المتأخرين في عدد هذه المراتب. ويدرس هذا في باب الجرح والتعديل من كتب مصطلح الحديث التي سبق أن أوصينا بها، كما يدرسها من مقدمات كتب الجرح والتعديل ككتاب ابن أبي حاتم الرازي. وقد جمع أهم قواعد هذا العلم الشيخ أبو الحسنات اللكنوي الهندي 1304 هجريًا في كتابه الرفع والتكميل في الجرح والتعديل، وهذا كتاب مهم وهو مطبوع بتحقيق دل عبد الافتاح أبي غدة. هذا وإذا تعرض الجرح والتعديل في راو واحد فيرجع هنا إلى كتاب ميزان الاعتدال للذهبي، أو لسان الميزان لابن حجر، أو الكامل في الضعفاء لابن عدي. وقد تقع بعض الإشكالات عند البحث عن تراجم الرواة، ومنها أن يذكر أحد الرواة بكنيته لباسمه، كأن يقول الراوي عنه حدثني أبو فلان أو ابن فلان، وعادة ما تخصص كتب التراجم أبوابا في أواخرها للكن، وهناك كتب مستقلة في هذا الفن مثل كتاب الكن والأسماء لأبي بشر الدولابي 320، وهو مطبوع، ومنه يعرف اسم صاحب الكنية. أن يذكر أحد الرواة بلقب لا باسم، واللقب هو كل وصف أشعر بمدح أو ذم، كالأعمش والضرير ونحوها. وصنف في هذا ابن حجر كتابه نزهة الألباب، ومنه يعرف اسم صاحب اللقب. أن يذكر أحد الرواة بنسبته لا باسمه، كأن ينسب إلى بلد أو مهنة أو غير ذلك، وهنا يرجع إلى كتب الأنساب، وهي تذكر الأنساب على حروف المعجم ثم تذكر أسماء أصحاب هذه النسبة وتراجمهم. ككتاب الأنساب لأبي سعد عبدال كريم السمعاني 562 هاء، وقد لخصه عز الدين بن الأثير في اللباب في تهذيب الأنساب، وهذا الملخص لخصه السيوطي في لب اللباب في تحرير الأنساب. وهذه الكتب الثلاثة مطبوعة، أن تتشابه أسماء عدة رجال مع الراوي المقصود، وعادة ما يمكن تمييز المقصود بالنظر في التواريخ في كتب التراجم السابقة. ومع ذلك فقد أفرد بعض العلماء مصنفات مستقلة لتمييز الأسماء المتشابهة، سواء كان التشابه من نوع المتفق والمفترق، أو نوع المؤتلف والمختلف، أو نوع المتشابه. ومن هذه المصنفات تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر، والأكمال في رفع الارتياب من الأسماء والكن والأنساب لأبي نصر ابن مكولة الأمير 486، وله تكملة باسم إكمال الأكمال لأبي بكر بالنقطة 629، وهذه لها تكمله باسم تكملة إكمال الأكمال لجمال الدين ابن الصبوني 680 صفها. وكتاب ابن حجر مطبوع، وكذلك كتاب ابن مكولة بتكملتيه مطبوع أيضا. وأحيانا يتم إبهام الراوي تماما، فلا يذكر لا بكنية ولا بلقب ولا بنسبة، وإنما يقول الراوي حدثني رجل أو جاء رجل. والمبهم في المصطلح هو من أغفل ذكر اسمه من الرجال والنساء في متن الحديث أو إسناده فلم يصرح به. ولتعيين المبهم تراجع الكتب المعنية بذلك، والتي عادة ما تكون مرتبة على الأبواب، فيرجع إلى الباب الخاص بموضوع الحديث، ويتم تعيين المبهم بجمع طرق الحديث ورواياته، فما أبهمه راو يصرح به آخر. ومن هذه الكتب بل أهمها كتاب المستفاد في مبهمات المتن والإسناد لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الحي من العراقي 826، وهو ابن الحافظ زين الدين العراقي 806، وكتابه مطبوع بتعليق الشيخ حماد الأنصاري. وقد جمع ولي الدين في كتابه ما ورد في كتب المبهمات السابقة، ككتاب الأسماء المبهمة للخطيب البغدادي 463، وإيضاح الإشكال لأبي الفضل بن طاهر المقدسي ابن القيسراني 507، والغوامض والمبهمة لابن بشكوال 578، والإشراط إلى بيان أسماء المبهمات للنووي 676، وكتاب النووي ملخص لكتاب الخطيب ومطبوع بآخره. هذه هي أهم الإشكالات الواردة في تراجم الرواة. 2. وأما الشذوذ والعلة فيعلمان بجمع طرق الحديث ورواياته المختلفة والنظر فيها، وهذا أمر يحتاج إلى خبرة واسعة أو يستعان فيه بأهل الخبرة بالنظر في كتبهم المخصصة لهذا. والشذوذ هو مخالفة الثقة لمن هو أرجح منه، والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. والكتب التي يستعان بها في معرفة العلل منها علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي 327 هاء، وهو مرتب على الأبواب، وهو مطبوع في مجلدين ويضم 2840 حديثا. ومنها كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية للدارقطني 385 هاء، وهو أوسعها ومرتب على المسانيد، وطبعته دار طيبة. وبدراسة استيفاء الحديث لشروط الصحة الخمسة من عدمه يمكن الحكم عليه. تنبيه: مراتب الحكم على الحديث وهما مرتبتان. الأول أن يحكم على الحديث ككل سندا ومتنا، ك كما ذكرنا أعلاه. وهنا يقال: هذا حديث صحيح أو حديث حسن أو حديث ضعيف. الثانية: أن يحكم على السند فقط بالنظر في اتصاله وعدالة الرواة وضبطهم، وذلك عند تعذر معرفة الشذوذ والعلة. وهنا يقال: هذا حديث صحيح الإسناد أو أحسن الإسناد أو ضعيف الإسناد. هذا ما يتعلق بالتخريج والكتب المستخدمة فيه، وبه نختم الكلام في علم الحديث دراية. ومن أراد الاستزادة من معرفة كتب علوم الحديث رواية ودراية فليراجع: 1- كتاب الرسالة المستطرفة في بيان مشهور كتب السنة المشرفة لمحمد بن جعفر الكتاني 1345 هجرياً، طبعته دار الفكر بدمشق 1383 هجرياً. وقد ضم هذا الكتاب التعريف بنحو 1400 كتاب من مشهور كتب الحديث، كما اشتمل على نحو 600 ترجمة من مشهور تراجم علماء الحديث. 2- وكتاب أعلام المحدثين للدكتور محمد أبي شهبة، دار الكتاب العربي 1963، وهو مختصر يتضمن الكلام عن مشاهير علماء الحديث ومؤلفاتهم وشروحها. وبعد هذا العرض الموجز لكتب علوم الحديث، نعود للكلام عما نوصي بدراسته منها في مرتبتي الدراسة الشرعية الثانية والثالثة بعدما علم الطالب أقسامها وأنواعها.